هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. لو كنت مكاني الفارس القعقاع، ما يعجبني هيجننوني. نبدأ السهرة بحلقة من البرنامج الشهير لو كنت مكاني للإذاعي والصحفي الراحل ضياء الدين بيبرس. مدة البرنامج نصف ساعة. هنا القاهرة. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. ويسعدني أن تكون هذه الحلقة مسجلة في إذاعة وسط الدلتا بدعوة كريمة للأستاذ عبد المجيد شكري مدير عام إذاعة وسط الدلتا. ثم يسعدني أن أقدم لكم ضيفة الشرف في حلقتنا اليوم، السيدة الدكتورة كاميليا شكري، الخبيرة الاستشارية في الأمم المتحدة وأستاذ زراعة المساعد وعضو الهيئة الاستشارية لبرنامج لو كنت مكاني. الآن حقيقة عندنا مشكلتين مش مشكلة واحدة، فحنبتدي بمشكلة رقم واحد من مستمعة حنرمز لها باسم فريدة، وفريدة اسم غير حقيقي كالعادة في برنامج لو كنت مكاني، وحيجسد لكم هذه المشكلة بترتيب سماع الأصوات نجومكم فاطمة مظهر، ممدوح طنطاوي، محب كاسر، ثريا إبراهيم، نوال البطوطي، رأفت فهيم، أحمد رأفت. تفضلوا. سيدي اسمح لي أن أؤكد لك أنني سأنفذ كل حرف تنصحني به بدون نقاش، فالحقيقة أنني بين أمرين أحلاهما مر، وقد قررت أن أعطي إرادتي أجازة وأرضى بالحل الذي تشير به مهما كانت مرارته. أنا يا سيدي عمري 21 سنة، يقال أنني متوسطة الجمال، وأحياناً أسمع من يقول لي إن الجمال جمال الروح، فأعرف أنني لست باهرة الجمال. أنا أيضا طالبة بالسنة الثالثة بإحدى الكليات النظرية، انت ليه مش واخده كلامي جد يا فريده؟ انت ليك كلام جد يا حمدي؟ انت اللي بتقولهولي بتقوله لغيري. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ اخبارك ماليه الكليه. انت من النوع اللي بيصدق الاشاعات؟ حمدي ارجوك فهمني ايه اللي انت عايزه مني بالظبط. عايزه اتجوزك على سنه الله ورسوله. انا ما عنديش مانع، لكن التفاصيل تتفهم فيها بقى مع اهلي. بس عليك تشوفي اللحظه المناسبه اللي قابلهم فيها. كان ظريفا يا سيدي، ووسيما وبسيطا ويخطف القلب، ولهذا قمت بدور الوسيط لدى أبي لكي يخفف من شروطه المعقولة، وذهبت إلى آخر مدى مستطاع. يا بنتي ده ما معاهوش فلوس يقدم شبكة. خدوهم فقراء يغنيكم الله يا بابا. ما عندوش أي فكرة عن تحديد ميعاد الجواز. مش قبل ما نتخرج يا ماما. يظهر ما سمعش إن في حاجة اسمها شقة ومار. هو عنده أمل يجهز الحاجات دي كلها بعد ما يتخرج. إزاي؟ هيضرب الأرض تطلع بطيخ؟ لا هيسافر طبعا. بالبساطة دي هيسافر طبعا؟ وإذا ما سافرش طبعا؟ معلش يا بابا علشان خاطري. ادي له فرصة. معلش يا أبو فريدة، مدام هي مستلطفة علشان خاطر أنا كمان. الأمر لله، بس مش عاوز يجي يوم أقول لك فيه يا فريدة أنت اللي اخترتي. وذهبت أنقل لحمدي موافقة أبي على أن نقرأ الفاتحة في حضور أهله وأهلي. أنا ما أقدرش أقول لأهلي عاوز أتجوز وأنا لسه طالب. أنت متصور أنك هتروح بطولك تخطبني من أهلي؟ وفيها إيه؟ ده أنا متصور كمان إن مجرد موافقة أهلك مبدئيا تخلينا نروح للمأذون ونكتب كتابنا ويبقى كل شيء تمام التمام. ده كلام يتقال يا حمدي؟ أنا كمان مش ملزوم أحط نفسي في قوالب قديمة لا طلعت ولا نزلت. وبصراحة كده والدك ممكن يدبر لنا الشقة، شغلته ليها نفوذ، وممكن يطلب من أي مسؤول في الإسكان يدبر شقة لبنته ومش هيقوله لا. يا خسارة يا حمدي يا خسارة، يا ريتني ما كنت عايشة علشان أسمعك تتكلم بالطريقة دي. الله الله الله، أنت بتتكلمي بطريقة ستي بالظبط يا فريدة، وأنا ما زلت شريكي، لكن مش بشروط الحياة أيام ستي. بعد شهور قليلة تقدم لخطبتي شاب ممتاز يشغل وظيفة ذات مستقبل. احنا عملنا تحرياتنا وبصراحة ما تعبناش، سيرتك كلها عطر يا أسامة، ويزم ربيتي يا ست أم أسامة. ربنا يحفظك يا أبو فريدة، بنتك جوهرة تتقل بالذهب. ندخل بقى في التفاصيل اللي لابد منها. يا مرحب، احنا مش هنختلف على حاجة، بس كله إلا الشقة. فيه جواز من غير شقة يا مدام؟ ما تتنرفزيش يا هانم، مفيش جواز طبعا من غير شقة، لكن مدام الشقة في الآخر من حق الزوجة يبقى الزوجة هي اللي تدبرها. يعني ايه الشقة في الآخر هتبقى من حق الزوجة؟ ايه الآخر دي وايه معناها؟ يعني اذا لا سمح الله كده حصل خلاف، هيخرج العريس اذا كان مخلف عيل ان شاء الله، ان شاء الله يعني يكون عنده 3 اشهر، ويرجع يعني لحضن امه. وليه نفترض الشر ونقدر البلاء قبل وقوعه؟ ليه نتصور انهم هيتخانقوا؟ انا يا هانم لا بتصور ولا حاجه، انا بس فاهمه الدنيا كويس وشايفه اللي بيجرى كويس قوي. لو كل واحد فكر بالشكل ده محدش هيتجوز ابدا. مش للدرجات دي يا سعاده البيت، احنا نحسن نيتنا ونعمل احتياطاتنا وكل شيء يمشي تمام. احنا اللي نحسن نيتنا؟ اذا كنت حضرتك ما قدمتش شبكة وعينك على الطلاق من دلوقت. كدت اشعر بان رأسي ستنفجر يا سيدي. خرج العريس وامه وبوزهم شبر بسبب الشقة، وتعاقبت العرسان وكلهم يا مولايا كما خلقتني. وجي يوم غريب، دخل بيتنا عريس عمره 45 سنة بالتمام والكمال، بيعترف منها ب40 سنة بس. 40 سنة صحيح، لكن والله الشباب شباب القلب. مظبوط يا اخي قاسم مظبوط. وكمان الصدق، الصدق اهم شيء في مثل هذه الامور. والله طبعا طبعا ما بنختلف. انا والله بدي اكتب للعروسة شقة على النيل. ربنا يبارك لك في حياتك معاها يا اخي قاسم. والمهر 10,000 جنيه مقدم، يودع باسمها بالبنك ومثلها مؤخر ومال يثبت في العقد. وليه مقدم المهر يودع في البنك؟ لا لاني حجاز الشقه، حجاز الشقه بحيث تدخلها العروسه وهي جاهزه على المفتاح. في دي بقى انت راجل مفيش منك. إيه؟ ربنا يحرسك لشبابك. ايوه بس الاول وشرط اخر ونور. اشرط زي ما انت عايز. انا متزوج، متزوج في بلد اخر وليا ولدين. شرع الله حلله ربنا، لكن معنى كده هتاخد بنتنا في بلدك تعيش مع ضرتها؟ حاشا لا يستهنم، هي هتعيش على طول هنا في مصر الحبيبه، وانا حاجي شهرين كل ست شهور بعون الله، والمصروف شهري شهري بعد شهر حيها بحسب كل احتياجاتها. طيب يا سيدي، عاوزين حضرتك بقى تدينا فرصه نفكر ونرد عليك. وخرج العريس الغني يا سيدي، وترك في البيت حريقه اشتركت فيها العيله كلها. الله، دي بيعه مش جوازه بقى. معنى كده ان احنا بنبيع بنتنا في نظير كام الف جنيه وشقه. انا يا اخويا مش شايفه فيه بيع ولا حاجه، الراجل شريف ما خباش انه متجوز، ومراته في بلد ومش هنا، يعني بنتنا مش هيبقى لها ضره في مصر. هو الراجل شاب واخلاقه راقيه جدا، وبلده بتحب مصر والمصريين. احنا ملناش دعوه هو منين، انا عايزكم تعتبروه مجرد راجل ميسور الحال بيتقدم بعرض انا شخصيا شايفه مناسب جدا لبنتي. ايوه، لكن احنا ما سالناش فريده نفسها. ايوه صحيح. رايك ايه يا فريده؟ هذا سؤال اوجهه بدوري اليك انت يا سيدي، ما عساه يكون رايي. انا عين في الجنه وعين في النار، والذي سوف يقرره برنامج لو كنت مكاني سوف اختاره، لاني عاجزه عن الاختيار. فخبرني بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ نقول لها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قدمي نفسك. رابحه ابراهيم ابو زهره، مفتش التموين بالمحل. طيب نقول لها ايه يا مدام رابحه؟ نقول لها طبعا تتريس وتستنى، لسه بدري عليها، مادام هي يعني متوسطه الجمال حتى مش جميله او مش مهم، وبعدين لسه شهادتها تحصل على شهاده كويسه. قدامها المستقبل كويس انت جدا. عندك يعني الشهاده تقبل الزوج احيانا؟ طبعا، لان دي سلاحها في المستقبل ان شاء الله. يبقى سلاح لو حصل ايه لحصل اللي بيحصل بقى في المجتمع. ما احنا مش ضامنينه. بالنسبه للراجل الكبير طبعا اللي هو مصري يعني بلدها، ثانيا متزوج، ايه اللي غصبها على انها تاخد واحد متزوج ومعاه اولاد؟ احنا لسه قدامها المستقبل كبير، ما تستعجلش يعني. طيب شكرا يا ست رابحه، كتر خيرك، اتفضل. قدمي نفسك. عز عبد الغفار، مذيع بإذاعة وسط الدلتا. عز عبد الغفار، مذيع بإذاعة وسط الدلتا. طيب يا عز، برنامج الجامعه للجميع. بصفتك انت انسه. تنصحي صاحبه المشكله بايه؟ الحقيقه يعني هي انا مش عايزه يعني اعرف هي عايزه مش متسرعه يعني ما تتسرعش دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب المشكله اللي هي عرضتها قائمه ولا مش قائمه؟ لا قائمه. مشكله هل زواج الشبان النهارده البنت بفضل الشاب ولا الراجل الكبير؟ مع احترامك لحضرتي. اولا انا يعني عن نفسي بالنسبه لعمليه الراجل الكبير دي ما بفضلهاش. طبعا، ولا انا. ما علشان نكون متفقين سوا، انا ماليش دعوه براي حضرتك يعني. الحاجه الثانيه بالنسبه لان هي هو طبيعي اي شاب النهارده في مقتبل حياته او خريج جديد لا شقه ولا مهر ولا شبكه. البنت لو تقدم لك واحد بالشكل ده تقبليه؟ بس عنده مستقبل وعنده شخصيه. انا ماليش دعوه، ما حدش له دعوه بيا يعني. دلوقتي بنتكلم عن مشكله البنت. البرنامج ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ انا بسالك، لو كنت مكان البنت وتقدم لك شاب كويس ومهذب وعنده انا كان مالي والله. رايك ايه حقيقي؟ هل انت من رايك ان خدوهم فقر يغنيكم الله؟ هل انت من رايك ان ممكن ايد على ايد تساعد؟ هل انت من رايك ان ممكن اسره أنا تتبني؟ يعني بصراحه. أيوة. عشان نكون واضحين يعني. أيوة. اولا علشان يجي لي شاب النهارده ومعهوش فلوس وطالب الجواز، هي فكره غلط ان هو معهوش وجاي يتجوز. دي حاجه. طالما ما معهوش يعني يستنى لما يبقى معاه ويجيلك. طيب. مش يجيلي، يجيلها هي. دلوقتي انا بتكلم لو كنت مكانها هي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تتسرعش، يعني انا بقول لها ما تتسرعش وهي طالبه لسه في الجامعه، لما تخلص اكيد هيجي يعني هيدق على بابها ناس كتير جدا. وبعدين الحكايه مش حكايه جمال، يعني النهارده الموضوع مش موضوع جمال ابدا. اولا معاها شهادتها، يعني بعد ما تتخرج هتشتغل وهيبقى معاها مرتبها اللي بيه، يعني اي واحد ممكن او النهارده اي واحد بيتجوز بيبقى عايزها موظفه علشان مرتبه ومرتبها، فدي أيوه. كلنا متفقين فيها. الحاجه الثانيه انا بقول لها استني برضو، وان شاء الله لما تخلصي جامعه هيدق على بابك المناسب واللي ربنا قسمه لها. شكرا لعزه وبحييها. تفضلي قدمي نفسك. نشوى العسيلي مذيعه باذاعه وسط الدلتا. اهلا يا نشوى، بحييكي برضو. في رايي ان في الموضوع ده انا حاسه انها مستعجله قوي على الجواز، مش عارفه ليه. انت مش مستعجله شخصيا؟ لا يعني انا خلصت، انما دي لسه طالبه يعني في الجامعه. فانا من رايي ان هي تخلص الاول. يعني انت في رايك انها تسيب فرصه اللي خلصه. طيب. لا انا مش رايي، لان طبعا دي حاجه بتبقى خاضعه لظروف كل واحد يعني. طيب انا عايزين نقسم المناقشه اسمين يا نشوى. القسم الاولاني ظروف زواج الشبان من الشابات النهارده، ازاي نجد وسيله للتوازن بين معادله انه الشاب بيبقى في مقتبل حياته وظروف الحياه النهارده قاسيه جدا. يعني مع احترامك لحضرتك، انا اول ما اتخرجت كان في شقه ب 6 جنيه 4 اوض، انما النهارده بيخرج عشان يبقى عنده شقه بسيطه قوي لازم عامله 30 40 الف جنيه، وما تكونش شقه كويسه زي ام 6 جنيه بتاع زمان. طيب ده نقول له ايه؟ نقول له ما تتجوزش، ولا نقول له اتجوز انت وزميلتك وابنه نفسكوا من الاول خالص حتى ولو خدتوا شقه من غير عفش خالص؟ انت رايك ايه في الحكايه دي؟ يعني انا من رايي ان هما ممكن يتجوزوا فعلا في شقه وفيها عفش بسيط قوي يعني. بابا اللي يدفع؟ لا بابايا انا، لا بابا هو. طيب يعني انت من رايك نقول لها برده ما تتجوزش الراجل الكبير؟ لا اطلاقا طبعا. طيب الشاب الاولاني في امل؟ لا بصراحه الاولاني ولا التاني فيهم ولا امل، ولا التاني فيهم امل. لان يعني الاولاني اللي هو جاي وبيقول لها باباك اللي يجيب الشقه، طبعا ده شرط غريب جدا، استغلالي. استغلالي. وبعدين التاني بيقول لها قانون الاحوال الشخصيه ان الشقه بتاعت الزوجه. طب دلوقتي هما لسه بيتجوزوا، طب ليه بيتكلموا في تفاصيل الطلاق؟ استاذ عبد المجيد انا بهنيك تهنئه حاره بتلامذتك. شكرا يعني انت خلتني اغير من المذيعين بتوعك. شكرا. طب بعد كده بسالك بصفتك صاحب راي وبصفتك فنان وبصفتك اب، رايك ايه في المشكله دي؟ تجوز بنتك للراجل الكبير نسبيا الموسر، ولا تختار لبنتك عريس يكون يعني على باب الله لكن اللي عنده مستقبل واخلاق؟ في الحقيقه المفروض انا ما اختارش، يعني البنت هي اللي بتختار. ايوه هم بيختاروا بعض، يكونوا مناسبين لبعضيهم من ناحية السن، من ناحية المستوى. خلاص اتفقنا مدام مناسبين من ناحية السن. نبقى احنا بنرفض اطلاقا الراجل الكبير او الناضج مهما كان موسر ومهما كان قادر. مفيش شك. طيب يعني يبقى الان ان احنا بندعو ضيفة الشرف في حلقتنا هذا المساء، الأستاذة الدكتورة كاميليا شكري. الحقيقة ان احنا كلنا متفقين ان الزواج ده عبارة عن مشاركة وجدانية وعقلية وبعدين شركة بناء. انا افهم ان الزواج بالنسبة لصاحبة المشكلة ان ما حانش الوقت انها تستعجل بالصورة اللي هي مصورها في مشكلتها، لان دي لسه طالبة في الجامعة. لسه كمان زي ما بعض الإخوة قالوا رأيهم، ما شخصيتها ما تحددتش، مش عارفة هي بالظبط عايزة ايه. هل مجرد ثانية واحدة بقى؟ نعم. دكتورة حضرتك بتقولي لسه شخصيتها ما تحددتش. أيوة. مش عارفة هي عايزة ايه. بتفتكري امتى البنت او الفتاة بتقدر تصل الى المرحلة اللي بتقدر تحدد فيها هي عايزة ايه؟ هي الحقيقة ما بتعتمدش على سن، لكن من كتابة المشكلة واضح قوي انها مش واخدة قرار. عارفة ليه مش واخدة قرار يا دكتورة؟ هي في الاول قالت ايه؟ يقال انني جميلة وسني 21 سنة وبترجع تاني تقول انا عارفة انني لست باهرة الجمال. يكون الحكاية دي لها سبب او لها اساس في انها مستعجلة تتجوز؟ والله انا شايفة انها بتقول كده وبعدين تلات عرسان يعني اتقدموا لها وهي لسه طالبة في الجامعة. ايه ده احنا حلقة دكتورة ايه؟ فيعني مش شايفة ان دي عاملة اي مشكلة بالنسبة لها. ثم انها لما تخلص الجامعة هيبقى اولا ممكن تشارك لو لقيت الشخص المناسب او الشخص اللي هي تعتقد انها ممكن تبني معاه حياة سعيدة، هتقدر تشارك ويقدروا يبنوا مع بعض حياتهم ومش هيبقى فيه المشاكل دي كلها. كل المشاكل دي جات ليه؟ لانها لسه طالبة. يعني احنا متفقين انه فكرة الزواج من الرجل الغني اللي عنده شقة وعنده فلوس وعنده لا طبعا، لان ده يعني طيب. عبارة عن مستمعة فاضلة هنا اثارت مشكلة انه الشاب الاولاني مناسب جدا وانه هو طلبه ان ابو العروسة هو الملزوم بايجاد الشقة، ده طلب غير غريب ولا يدل على استغلال. هل حضرتك شايفة كده؟ لا انا شايفة ان معلش لو والد العروسة من نفسه عنده الامكانيات وهو يعرض المساعدة، لكن لما يجي واحد يتجوز بنته وهو يطلب منه ان هو يساعده او يلاقي له شقة، فاعتقد ان ده حتى شعورا اهل العروسة ونفس العروسة مش هتحس انه بنى معاها او ان هو عايزها بالقدر الكافي. فأنا أعتقد لا ده غلط يعني. إذن نقول لك يا أنسة فريدة يا ابنتي العزيزة، يا من لجأت إلى برنامج لو كنت مكاني وقلت إنك هتاخدي بالكلام اللي أقوله لك أيا كان الكلام ده، مش أنا اللي بقوله لك وإنما اتفق عليه كل ضيوف الاستوديو، تصرف النظر عن حكاية هذا الزوج الموسر الذي لا يمتاز إلا بغناه رغم كبر سنه، ولازم تنتظري ولازم ما تستعجليش ولازم تتخرجي الأول قبل ما تفكري في الجواز. اتفقنا على هذا؟ كلنا اتفقنا على هذا. الآن نأتي إلى المشكلة الثانية في نفس الحلقة. هدعو من نجومنا وفنانينا بحسب سماع الأصوات سهير الشال، رأفت فهيم، قيس عبد الفتاح، محب كاسر. سيدي أنا موظفة على الآلة الكتبة في إحدى المؤسسات، أراد الله لي أن أكون مشاركة في مسؤولية إعالة أسرتي المكونة من أبي وشقيقتين وثلاث أشقاء ذكور. واحد من هؤلاء الأشقاء الذكور هو سيد موضوع هذه المشكلة. سيد شقيقي طالب في الثانوية العامة، وعلاقته بوالدنا علاقة خوف مطلق. نعم يا سيدي علاقة خوف مطلق. أدي دقني لو نفقت. يا بابا دقنك إيه بس؟ أقول لك أدي دقني. حضرتك بتشرب لي سجاير وأنت لسه بتاخد مصروفك مني يا بني آدم؟ طب لما تعرف تأكد نفسك يا أخي بشرب سجاير، مش أشرب سجاير من عرقي. أيوة بابا لكن أنا ما بشربش السجاير. يعني أكدب نفسي ولا أصدق ريحة الدخان اللي فايحة من حضرتك من أول الشارع؟ شارع؟ لا لا يا بابا أنا بقول بقى ما بشربش، يعني ما بشربش. وأنا بقول بتشرب. إذا كانت أختك نرمين تشهد على كده. وهوى قلبي إلى ركبتي يا سيدي، فقد كنت فعلا صارحت أبي بأن سيد يدخن لأدفع تهمة عن نفسي فحسب. كان والدي قد عثر في حجرتي تحت الوسادة على علبة سجاير، وكان سيد قد نسيها بعد إخفاء في أثناء غيابي في العمل، واضطررت أن أقول الحقيقة دفاعا عن نفسي. يا فتانة طول عمرك فتانة يا يرمين، ما انت عارفة ان بابا ما بيعتقنيش ولا بيرحمنيش تقومي تقولي له فتانة. وانا بس كان قدامي حاجة تانية غير كده يا سيد، يعني اظلم نفسي واسوق سمعتي عشان تطلع انت براءة؟ طيب يا يرمين الايام بيننا. ولم اخذ تهديده يا سيدي على محمل الجد، كنت له ولبقية اشقائي وشقيقاتي بمثابة الأم وليس مجرد الأخت الكبرى. ثم حدث أن ذهبت منذ أسبوع إلى مدرسته لأدفع له قسط المصروفات، فإذا بسكرتير المدرسة يقول لي: سيد عبد الرحمن، سيد عبد الرحمن، أخوك يا بنتي منقطع عن الدراسة بقاله أكتر من 35 يوم، وإحنا بعتنا له جواب بكده على البيت. جواب؟ إحنا ما استلمناش جوابات بالمعنى ده. دوري يا بنت كويس هتكتشف ان المحروس استلم الجواب ده ومضى عليه بدل والدك. وفعلا يا سيدي صدق السكرتير، فيما تنبأ به، واتضح أن سيد فعلا ارتكب هذا الفعل المفزع، يعني مش مجرد غياب عن المدرسة وإنما أيضا تزوير في إمضاء والدي. والسؤال هو، هل أسكت وأغلق فمي أم أبوح لوالدي؟ مع العلم لو أنني أخبرت والدي فإنه قد ينهال عليه بالضرب بلا رحمة، وقد يطفش أخي من البيت ويضيع مستقبله. أم أسكت وفي هذه الحالة برضو حيضيع مستقبله؟ أنا حائرة، فخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ بندعو الدكتورة كاميليا شكري إنها تقول لنا رأيها. تفضلي يا دكتورة. لو كنت في مكان صاحبة المشكلة لازم أستعين بشخص يكون كبير ويعني وذو ثقة بالنسبة للولد. أنا مش عارفة دور الأم إيه، يعني دور الأم بالنسبة للمشكلة ده ما تذكرش. لا هنفرض لا إنها لا، قالت إن الأم متوفاة. متوفاة. هتلجأ لخال لعم لواحد يكون كبير في الأسرة وتحكي له المشكلة ولازم يتدخل. هنفرض إن هيتدخل عند مين؟ عند الأب ولا عند الابن؟ لا عند الابن المرحلة الأولى. ينصحوا على أساس يحاولوا يرجعوا المدرسة تاني ويشوف هل في أمل فيه ولا لا. لو دي ما نفعتش أنا رأيي إنها تقول للأب، لأن دي مسؤولية، كونها إنها تتحمل مسؤولية مستقبل شاب بالشكل ده أفتكر ده كتير عليها، يعني لأن بعد كده لو انحرف دايما هتفتكر إنها ما قدرتش تقومه التقويم الصحيح. فأنا أعتقد لازم في الآخر تلجأ للأب. بشكر بكل احترام السيدة الدكتورة كاميليا شكري، وبعتبر رأي البرنامج هو رأيها. والآن إلى بعض الردود السريعة، وحتقراها معانا نجمة الإذاعة فريدة مرسي. إلى المستمعة هلام الإسكندرية. شاب متزوج وأخفى عنك أنه متزوج، وبيوهمك بالحب ويعشمك بالزواج مع أنه متزوج. ده كلام يا بنتي العزيزة المستمعة هلام. الكتاب يقرأ من عنوانه، ولا يجب أن يكون في قلبك تجاه مثل هذا الشاب إلا الاحتقار. إلى المستمع طالب الكيمياء بكلية العلوم كاف ميم عين بالمنصورة. بتقدس والدك ووالدتك، ووالدك عامل نظافة، ووالدتك صحتها متعبة وقد تجاوزت سن 50 وأصبحت عاجزة عن شغل البيت، وحالتكم الاقتصادية يدوب الستر. ووالدتك تريد تزويجك إحدى خريباتك الجميلات، ولكنها تقريبا أمية، قريبتك هي الأمية، والفرق بين بكالوريوس العلوم والأمية بيروعك، ولكن والدتك محتاجة إليها لخدمة البيت. وبتسأل لو كنت مكاني هل تتزوج هذه الفتاة أم تترك والدتك تتعذب؟ أولا يا ابن العزيز اسمح لي أن أعبر عن احترامي وإعجابي بخلقك ووفائك وكفاحك، وثانيا تزوج هذه الفتاة وشجعها على التعليم، وسوف ترى أن الله سيجزيك فيها جزاء الأبناء الأبرار. إلى المستمعة عين عين عين كلية التجارة الخارجية. قلبك مشغول بشاب غير متعلم على الإطلاق، وأخواتك أشقائك غير موافقين على جوازك منه، وانت مستعدة لهجر أشقائك من أجله لولا أنه متمسك بمواصلة زياراته ومودته لزوجة المرحوم والدك التي تكرهك على حد قولك. بركة يا جامع، هذا الشاب غير صالح لك يا ابنتي العزيزة عين عين عين، لا شكلا ولا موضوعا. وتمسكه بالتقرب إلى زوجة أبيك المرحوم وأولادها معناه أنه لا يأبه بمشاعرك، يبقى الحق نفسك من الأول. هكذا أيها الأصدقاء نقترب من محطة الختام في برنامجنا لو كنت مكاني، ومعانا لسه آلاف الخطابات مش عارفين نرد عليها ازاي. حيرة مشكلة، حيرة ومشكلة فكرنا فيهما بصوت مسموع أمام الأستاذ صلاح منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر، فأسعفنا ببسالة. وهكذا سوف تفتح مجلة أكتوبر، وهي مجلة قومية عزيزة على قلوبنا جميعا، صفحاتها من أجل الرد على مشاكلكم في باب مخصوص يحمل اسم لو كنت مكاني. هنحاول في هذا الباب ان احنا نرد على خطاباتكم المتدفقة، وده غير ان احنا باب الرد على كل خطاب تقريبا بخط اليد من الخطابات التي تكتبون فيها أسماءكم وعناوينكم، وكما تعلمون فإن أخلاقيات الإذاعة والقانون والشرف والعرف يجعل هذه الأسماء سرا لا يذاع ولا يروى لأي إنسان. وإذا فنحن نشكر مجلة أكتوبر على تحملها هذه المسؤولية، ونلتقي مع الذين لم يصادفهم الحظ في معالجة مشاكلهم هنا على صفحات مجلة أكتوبر. أيها الأصدقاء، هكذا نصل إلى محطة الختام في برنامجكم لو كنت مكاني. أشكركم وإلى اللقاء. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن حان موعدنا مع الحلقة الخامسة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس، بطولة صباح وعمر الحريري، صلاح منصور، رفيع الشيل وفؤاد شفيق، تأليف محمود بيرم التونسي، تلحين زكريا أحمد، وإخراج عثمان أباظة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. مولانا السلطان. وعليكم السلام يا بسعدة. البارحة ما شفتكش في البرجة. عندي نزلة يا بسعدة، عندي نزلة. لا بأس عليك، كنت نريدك تتفرج على العلام في ميدان البرجاز، حير عقل الناس. عندي علم باللي جرى في ميدان البرجاز يا زناتي. العلام طيح 10 فرسان من بني صنهاجة، و7 فرسان من بني كوتامة، و6 فرسان من بني زناتة. والفارس أبو اللتام إيش عمل في العلام؟ أنا ما شفتش أبو اللتام. يبقى ما شفتش حاجة. طيح العلام 10 مرات وضحك عليه الناس. العلام من يومه وهو أول فارس في تونس اللي قال لك كذاب يا سلطان. تونس كلها قالت، الكبار والصغار ماشيين في الطريق يغنوا ويقولوا العلام العلام طيحوا أبو اللتام. أنا لا يهمني ولا يعنيني إن كان العلام فارس تونس ولا فارس صفاقس، أنا مهتم بهدول الأغراب اللي طرقوا البلاد سافرين وملتمين، قتلوا حراسنا في البستان وغلبوا فرساننا في الميدان. إيش جنسهم وإيش ملتهم وين مختفيين؟ بعتنا العلام يقبض عليهم، راح ورجع لنا بقفة وقربة وفروة خروف. واللي قالوا عليهم المنجم الحجازي. وانت يا بسعدة وأم العلام ما عندكمش غير العلام لعزيزة وعزيزة للعلام. مشي عرس العلام، فرح أم العلام. هذا شيء وهذا شيء، وقت الحرب نحارب وندمر ووقت الطبل نطبل ونزمر. يا فارس الغرب، لو طبلنا وزمرنا مولانا أمير المؤمنين بن باديس ينزلني عن كرسي السلطنة وينحيك عن قيادة جيوش تونس ويجيب بدالكم فرسان من الشروح والزواوية. لا تخالفني يا باسعدة، الشورى لها رجال والسيف له رجال، طاوع شرطي وكلامي يا باسعدة. أنا مي طوعك، ايش تحبي يا سلطان؟ تحصن المدينة وترمي أسورها وتقوي أبوابها وخلي جيوشك ترابط فوق الصور وورا الباب الشرقي، وإلا ما تشعر إلا وجالك أبو زيد الهلالي سلامة ودياب بن غانم والعقيل بن ناهض إلى آخره. باهي باهي يا سلطان تونس. جعفر يا دلال. نعم يا أبا سعدة. روح للعلام قل له خالك الزاناتي يقول لك السلطان بو عزيزة أمر بتحصين المدينة. ما تعلمش إن العلام مريض؟ إيش عنده؟ راسه مبطوحة ورقبته مجروحة ورجله ملوحة. هذا فعل أبو اللتام يا زناتي. أنا نروح نحصان المدينة ونرم أسورها ونقوي أبوابها يا سلطان تونس. جعفر يا دلال. نعم يا سلطان. قبل ما تروح مع أبو سعدة هات لي الحج سعيد المنجم وإخواته. وأنا راخر نقعد نسمع إيش يقول المنجم. روح يا جعفر يا دلال نادي. السلام عليكم يا سلطان. وعليكم السلام. تعال يا حاج سعيد اقعد هنا جنبي. تعال يا حاج سعد. تعال يا حاج سعدان. لا بأس على مولانا السلطان. يا حاج سعيد نريدك تفتح المندل. أمرك يا سلطان. ايه اقعدوا يا بنات الأمراء جنب بعضيكم واحنا نقعد قدامكم ثلاثة ثلاثة والمندل في الوسط. ويا بنات السلاطين انتم اللي تنادوا على الملوك الثلاثة. هيا هيا قولوا يهاها يهيهي ياهوهو. قول انت يا بنت السلطان. ياها. وانت يا أميرة سعدة يا بنت فارس الغرب قولي ياهيهي ياهيهي. ما تضحكوش ما تضحكوش إلا تغضب الملوك ويفسد المندل. قولي يا فوزة ياهوهو ياهوهو. وبعدها يا بنات نضربكم بالله إن ما كنتم تقولوا جد. إيه حصل المراد حصل المراد المندل انفتح. اقعدوا عقلين ولا قوموا من هنا. ها هو المندل يتكلم. اللي جرى في البرجاس عرفاه كل الناس أول ما نزل العلام الشجاع الهمام. باهي باهي. فخافت منه الفرسان نزل له فارس طواه. ها ها ها. والثاني رماه. صادق صادق. والثالث ما خلاه وغيره وغيره جلاه. ولكن يا ولده طلع علي فارس ملثم طويل الباع مفتول الذراع رمى في القاع وجرح له رجل أو ذراع. لكن سليمة بإذن الله. شوف لي حقيقة هذا الفارس وين رايح وين جاي. يهاها يهيهي يهوهو. هذا الفارس جاي من بلاد الشرق والله أعلم من مصر. قلت لكم قلت لكم ولا لا. وما هو إلا طليع الجيش جرار ساير في البراري والقفار وداخل على الديار. هذا ورب الكعبة جيش الخليفة الفاطمي بعته يأدبنا ويحاربنا، والله بين باديس ما حقه يفعل هذه الفعلة. إيه انا شايف الجيش الزاحف، فرسان اعراض المناكب طوال الشوارب، معهم حراب لامعة وسيوف قاطعة. هادول ما يكونوا إلا بوزيد الهلالي سلامة ودياب بن غانم والعجاج بن فاضل والشريف بن نايل. أنا قايل هذا الكلام قبل ما يقولوا المنجم. انصرفت الأرواح والمندل انتهى، ما عاد في كلام. أنا قايم نحصن لك المدينة يا سلطان، ومن الليلة تبات أبوابها مقفولة، وفي الصباح نوقف لك على الأسوار جيوش ما يتعدوش. هيا أعطينا السلاح. جعفر يا دلال. نعم يا مولانا السلطان. افتح لأبو سعد مخازن السلاح والسيوف والرماح. أنا ناوي نضربهم بالنشاء ونصب فوق رؤوسهم الرصاص الموزاب ونرمي فوقهم الصخور بالمنجنيق. اسمع يا باسعدة. نعم يا عزيزة. ليش مستعجل على المنجنيق والنشاب والرصاص الموزاب؟ عندك للا أم العلام عيونها تشوف في النهار على بعد 4 أيام، حطوها على السوق. أي والله يا أبويا، وتشوف في الليل على بعد 2 يوم كيف الخيل والجمال والوحوش والأوعى. هذا صحيح، هذا صحيح. باهي انصب لها خيمة فوق سور المدينة عند الباب الشرقي، وتقعد ليل ونهار تراقب جيوش الإعداء، وعندما يظهر لها شيء تخبرنا ويكون عندنا أخبارهم 4-5 أيام قبل حضورهم. هذه فكرة باهية يا باسعداء. نحن لو حطينا الجيوش فوق الأسوار من اليوم يكلفونا أموال عظيمة، وهم ذاتهم يقلقوا ولا يهربوا. خلي أم العلام تقعد فوق السور من الليلة تراقب الإعداء. أنا ما قلتش لا، لكنها ضعيفة ما تتحملش برد الليل وشمس النهار. انصب لها يا جعفر يا دلال خيمة سلطانية من وابر الجمال فوق السور. باهي يا أبو عزيزة. وإحنا نطهيلها الوكلات اللي تحبها، هي تحب الدويدة بالدجاج، أنا بيدي نطهيلها الدويدة بالدجاج. وأنا نطهيلها دويدة بالحجل والدراج. وأنا نطهي المعقودة والعجة والمرق الحراق. ونحليها كل يوم بالماء هلابية والمفروكة والمفتاقة واللكلوكة. أنا قايم نقعدها فوق سور المدينة. السلام عليكم يا سلطان، لا بأس عليكم. وسلامتك يا أبويا. سلامتك يا عمي. ألف سلامة يا خالي. هيا يا مداحين يا صالحين على دار الضيافة، ترافقهم يا جعفر يا دلال وتكرمهم وتعززهم. على دار الضيافة يا جعفر يا دلال، وتقف على راحتهم. فاهم يا جعفر يا دلال؟ فاهم يا بنت السلطان. هذه الليلة يا بنات نقعد جمعية مع ضيوفنا الصالحين في مكان واحد. أي والله، أي والله. ليلة سعيدة والله. ليلة ما ننساها طول العمر. شورتك زين يا عزيزة، شورة السور هاد. وارتحنا من أم العلام ومضيقتها وخلاخلها اللي زي رشمة البغلة. يحرق والدين والديها. ما تزعليش يا سعدة. ما نزعلش يا عزيزة، أنا ما نحبهاش والله، ربنا يريحنا منها. اقفلوا الأبواب بالترباس. مقفول بترباسين، اتهني. اعطيني المندولين يا فوزة. باهي باهي يا عزيزة. هاهي المندولين، قولي وخلي أبو الليتام يقول وياكي. كشفت سرنا عزيزة. أنا وسعدة وفوزة سرنا واحد وقلبنا واحد. لا تخاف يا فارس، شفيت غلنا في أم العلام. أي والله ما عادت تقول على فارس القعقاع. وتخلصنا منها، زمانها واقفة على السور تحرس المدينة في هالبرد القارس. هيا هيا قولوا معنا، قولوا. نلتقي غدا إن شاء الله مع عزيزة ويونس، حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. مستمعينا الأعزاء، وهذه 5 دقائق مرحة مع حلقة من البرنامج النقدي الساخر ما يعجبنيش، إخراج السيد بدير. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش، ما يعجبناش، ما يعجبناش ولا يعجب حد، ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق، ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه، ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه، ما بيعجبناش ولا يعجبنيش، ما يعجبناش. ايه ده يا فؤاد، ده محل فخم قوي، انا بقول نخرج احسن ونشوف محل متواضع شويه نتغدى فيه. ما نقعدش هنا ليه؟ هو احنا اقل من الناس اللي قاعده دي ولا ايه؟ مش اقل منهم، بس واضح انهم ناس اغنياء، وانا متهيألي ان الغدا في المحل ده مش هيكلف اقل من 30-40 جنيه. طب وماله؟ هو انا حبيبتي هستخسر في خطيبتي مبلغ تافه زي ده؟ يعني افهم انه مش هيأثر على ميزانيتك اطلاقا؟ ثم ايه حكايه ميزانيتي دي؟ انا عمري ما عملت لنفسي ميزانيه عشان امشي في حدودها. امال بتصرف ازاي؟ ما بتحاولش تقيد دخلك ايه ومصروفك قد ايه؟ اطلاقا، انا بكسب كتير جدا. انت ناسي اني بشتغل في الاعمال الحره؟ وماله، بس برضو لازم تحدد لنفسك مبلغ معين تتصرف في حدوده. معرفش، انا اخدت على الصرف والصرف ببزخ. تحب تاكلي ايه؟ اختار الصنف اللي يعجبك، اللي يستهي قدامك على الترابيزه. لا احنا نقوم احسن، دي الاسعار هنا نار. طبعا ده اصله سياحي، عشان كده بقى احنا بقى مش سواح. يلا بينا نقوم. وانا مصر ان احنا ناكل هنا. ناكل طبق جمبري ب20 جنيه، ولا حته لحمه ب12 جنيه؟ ده انا على كده بقى كنت متفائله لما قلت الغدا هيكلف 30-40 جنيه. على كل حال انا عامل حسابي اصرف على الغدا 100 جنيه. يا خبر، 100 جنيه؟ لا يا فؤاد، ده انت مبذر جدا، ال100 جنيه دول ممكن ناكل بيهم الشهر بحاله. يا سلام، اوعى تعمليها الا لو كنت ناوي بعد ما نتجوز تجوعينا. اعمل حسابك، المصروف انا اللي همسكه بعد الجواز، بعد ما ثبت لي النهارده ان حضرتك ايدك سايبه. ترجمة الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. حد يصدق ان شهر العسل فات بالسرعة دي؟ الحمد لله. يعني انت سعيدة وراضية وقانعة؟ طبعا يا حبيبي. بتحبيني؟ انت عندك شك في كده؟ مهما حصل يعني مش هتسيبيني؟ الله، ايه الحكاية يا فؤاد؟ مش عارف اقولك ايه، بس انا مضطرة صارحك بالحقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ الفلوس اللي صرفتها عليك يا كماليا في فترة الخطوبة وفي شهر العسل كلها كانت فلوس سالفة. ايه؟ بتقول ايه؟ هي دي الحقيقة. كان لازم اظهر قدامك بمظهر الشاب الغني، لان الخطاب من حواليك كانوا كتير. بس انا حبيتك انت. ايوه، لكن خفت ان حد يقدر يأثر عليك بفلوسه. تقوم تكذب عليا يا فؤاد، تظهر بمظهر غير حقيقتك. انا بحبك، وده معناه اني مستعدة اشاركك في كل شيء، في الحلوة وفي المرة. كان لازم تصارحني، ساعتها حبي ليك كان حيزيد، واهم من حبي احترامي ليك. لكن للأسف الأسلوب اللي انت لجأت له ما يعجبني، ما يعجبني، ما يعجبني، ما يعجبناش ولا يعجب حد، ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق، ما يعجبناش. يلي ما تعرفش هتعرف ليه، ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه، ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين في ساعات السحر، نختتم سهرتنا بحلقة مع البرنامج الفكاهي حيجننوني، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، وبطولة عبد المنعم مدبولي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكاتب الساخر يوسف عوف. حيجننوني خيرية أحمد. عبد الله فرغلي. هيجننوني إنعام سلوسة. هيجننوني يوسف داود. هيجننوني إخراج يوسف حجازي. الحب من اول دش. جمال ايه والوان ايه واستعرضت ايه؟ حته برنامج جري الدمويه في العروق. فين القناه دي؟ ها قول لي بسرعه. لا ده في ايطاليا. عندك دش؟ لا يبقى ما عطلكش. الفستان بتاعك يجنن من بره طبعا. لا من جوه. من عند مين؟ من جوه يعني من جوه بيتنا انا اللي مفصلاه. طب جبتي الباترون بتاعه منين؟ ده انا نقشته من التلفزيون، شفت ممثلة لابساه في الروايه في قناه فرنسا. وانا هشوفها ازاي ده انا ما عنديش دش؟ فاتك نص عمرك. انتوا جبتوا دش ولا لسه؟ لسه والله. وعايشين ازاي دينا؟ يا ترى بتكرهيني زي ما بكرهك؟ لا طبعا يا حمادة، اكتر يا حبيبي. انا بقى بكرهك عمى. يا رب تموت. مش قبل ما امشي في جنازتك يا حياتي. انا حموت في حالة واحدة بس، لو غصبوا علي اتجوزك. وانا لو جوزوني ليكي بالعافية هخلص عليك عشان اريح الدنيا من دينا. عندك دش؟ لا تبقى متخلف. انا لو عندي دش كنت اتجوزت ستك. قول الكلام ده لمامتك لما تكلم مامتي في موضوع جوازنا النهاردة. فين؟ عند ابوهم الحاج احسن. اختي حبيبتي نحم يا سامية، انت لسه عايشة؟ وحفضل عايشة لحد ما ورثك. ليه يا روحي؟ مفيش مرة بوتاجاز يهب فيكي او تنشري مرة الغسيل تقومي تقعي من البلكونة. يا خسارة، كان فيها ايه يعني لو كنت ركبت الاتوبيس اللي نزل في النيل ديك النهار؟ ما هو بيفوت من قدام ديك، وده الخط اللي انت دايما بتركبيه. يا ما بالذات كان عندي صداع وما نزلتش من البيت. في اكتر من كده نحس. ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام لما قلوبكم بتصفى لبعضها. انا كنت متأكد لما سبتكم من شوية اني هرجع الاقيكم سمن على عسل. طبعا يا بابا دي اختي، كانت ضربة تاخدك. هو الضفر يطلع من اللحم. ان شاء الله تنامي ما تقومي. نفسي بقى افرح بدينا وحماده واشوفهم في الكوشه كده قبل ما اموت. وانا في ديك الساعه لما ادي بنتي دينا لابن خالتها حماده ده لما يشوف حلمت ودنه، فاهمه؟ ده يوم المنى يا بابا. انا عندي الواد يعنس احسن ما يتجوز بنتك دي. هجوزها الواحد يقدر يعيشها مش يجوحها، واحد عنده كرامه، وما دام عنده كرامه يبقى عنده دش. ما هو اللي عنده دش هيتجوز بنتك على ايه؟ اخراسي دي تتجوز اكبر طبق اخترعوه لحد النهارده. المهم كام قناه؟ ابعدي عني دلوقتي لحسن عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وش. فعلا وشك كله عفاريت. بنت شاهد يا بابا. حفيظه بقى. وانتوا هتفضلوا طول عمركم زي القط والفار كده؟ البنت دي لو قعدت هنا دقيقه واحده بعد كده هسيب لها البيت واروح. اقعد يا سامي. خليك انت قاعده انا ماشيه. يا بنات انا مش حمل كده، عايزين تموتوني ناقص عمر. وبعدين كل واحده فيهم قالت لي ما دام اختي بجيلك هنا انا مش هعتر البيت ده بعد كده. والاتنين رجلهم اتقطعت من هنا نهائي. ايوه وانا ما اقدرش استغنى عنهم، هم واولادهم، دول بناتي ودول احفادي، وانت عارف ان انا وحداني. ما انا بجيلك بتزود احزاني. حسن انت عجوز زيي، لما بشوفك ببتكر القرافه، انما دول شباب بشوف فيهم الحياه والحب والشقاوه. طيب عاوز ايه دلوقتي؟ يرجعوا يزوروني تاني من غير ما يتخانقوا. اسمع، دول ممكن يجوا كل ليله ويقعدوا معاك للصبح كمان في حاله واحده بس. ايه هي؟ لو لقيوا اللي يغريهم. زي ايه؟ دش. اركب دش عندي يعني؟ ايوه. ما هو التلفزيون قدامهم اهو كبير وبيجيب 9 قنوات غير الضغط. ما هو عندهم في البيت، انما دول عاوزين يشوفوا امريكا واوروبا. تفتكر انه يعني؟ ايوه صدقني، وهيخليهم يستغرقوا في الفرجه وهم مبهورين وفاتحين بقهم، يقوموا ينسوا الخناق كمان. ايوه بس انا ما عنديش فلوس اجيب دش. بيعرفش اي اوضه من الاوض اللي ملهاش لازمه دي. ده عفش المرحومه وده عفش مقدس له ذكريات قديمه. الكرسي الملخلخ ده مقدس، والكنبه اللي قلبها واقع دي مقدسه، والسجاده الكايحه دي مقدسه. يبقى ما فيش فايده. لا احنا ممكن نبيعهم برضو، بس نشترط على المشتري انه يقدسهم وهم عنده. اتكل على الله. الله الله، بصي بصي يا ماما، ادي الاستعراضات ولا بلاش. عجبك الدش يا حماده؟ هايل يجن. هنزبطه بقى على المحطه دي عشان نشوفها كل يوم. ها يا اولاد ايه رايكم؟ متشكرين يا بابا. كتر خيرك يا بابا. ايه الحلاوه دي يا واد يا جدو انت؟ ربنا يخليكم ليا واشوفكم كده عندي على طول. دينا مش بنت عمي وبس، دي عشرة عمر. دينا بتعزك قوي يا اشرف، وانا اكتر واحد في الدنيا فاهمها. اختصر يا دنايا. انا جاي اخطبها. قوي قوي قوي قوي يا حبيبي، بس في سؤال صغير ما تستغربوش. قوي اتفضلي يا طنط. عندك دش؟ الكماليات دي بعدين. كماليات؟ انت اتجننت؟ حد يسأل عن الدش قبل الضروريات؟ الدش من اهم الضروريات. بعدين بعدين هجيب لها دش، بس انا بحبها وما تتدخلوش انتوا بيني وبينها. ليه؟ هي بايره ملهاش اهل؟ ده لو الرجاله خلصت من الدنيا وما فضلش غيرك انت برضو مش هجوزها لك. يا مجنون يا وش يا عديم الدش كده. حاضر، انا هستقيل من شغلي واسافر اشتغل بره، اجيب قرشين اشتري بيهم الدش عشان اثبت لك ان انا بحبها. باي باي باي باي يا مرات عمي. باي باي ورحمه الله. البرنامج اللي بيعجبك قرب يا بابا. بتاع ايطاليا؟ ايوه. تظبط المحطه قوي قوي. اهو اهو اهو ابتدى. بص بص شوف البنات اللي بيرقصوا دول. هما لابسين لابسين ولا حاجه. هلا بابا بابا بابا. اتخطف بدري. شهد رأسه. والعفش اللي هنا بقى هنعمل فيه ايه؟ هم كلهم 3 اوض. انا عندي ولد وانت عندك بنت، وللذكر مثل حظ الانثيين. يعني ايه؟ يعني حماده اوضتين ودينا اوضه. وعلى ايه؟ انا مستعديه اسيب لكم ال3 اوض. يا اختي على جمالك يا ساميه. واخد الدش. يا اختي على طمعك وانانيتك. امال عاوزه ايه؟ خد انت الكراكيب دي وسيبي لنا الدش. ده لما تشوفي حلمت ودنك. بس ما يصحش كده يا ست، انت وهي ده انت اخوات. مش قبل ما لبسها تهمه. اي اي اي اي جادي حضرة الضابط؟ هي قربت منك خالص، انت هتتبلي عليها. مزومة يا حضرة الضابط، انا عاوز افتح محضر. يبقى المحضر رقم 11 منك وصاد 12 محضر عاملهم لك حفيظة هانم. وش معنى هي 12 وانا 10؟ ممكن حضرتك بقى تفتح لي محضرين مع بعض؟ يا سامية هانم، يا حفيظة هانم، واخرتها ايه؟ ما المحاضر دي كلها بتتحول على النيابة وبتتحفظ. الاهم انكم تتحفظوا على الدش قبل ما يسرقوه. حط الدش تحت الحراسة. هو البوليس خلاص اصبح متفرغ لكي وللدش بتاعك. بتاع انا كمان. لازم حد كبير من العيلة يتدخل ويضع حد لمهزلة الدش دي. الحل واضح كما الشمس، ما دام انت وهي مصمصمين من على الدش قسموه بناتكم قسمة الشرع. واللي هي فرحانة هو ضيابة نقسمه زي ابو الحاج. قسمة الشرع يا بنت يا سامية، التلتين والتلت. صحي يابا، ما ينفعش يتقسم. ليه بقى؟ قالوا لي ان الدش دي فيه 60 كنال. مظبوط. خلاص الوقت حمادة 40 كنال والبنت دي 20 كنال. جبت التايها يابا. يا بنت بطل زغرت شوية، القنوات دي يا ابو الحاج مش متركبة جوه الطبق نقوم نخلعها منه ونقسمها عليهم. لا امال متركبة فين امال؟ في الهواء زي القناة الاولى والتانية بتوع التلفزيون. تاهت والجناها، الدش يفضل صحيح ما يتقسمش، لكن يروح بيت حفيظة يقعد فيه 6 أشهر، وبعدين يروح بيت سامة يقعد 3 أشهر، وبعدين يرجع بيت حفيظة، وهكذا دواليب. يا مشرفني ومدور رقبتي يابا. زغرد يا بيه. الدش ده علشان يتشال كل مرة من سطوح ويروح سطوح تاني شغلنا صعبة قوي، لان ده بيثبتوه باسمنت مسلح كل مرة، تقيل زي الدهية. وانا بقى ما اقدرش استغنى عن الدش 3 أشهر. يعني انا اللي استغنى عنه 6 أشهر؟ انتوا هتحيروني ليه امال عاد؟ يعني انتوا التنين قصدي ولادكم حمادة ودينا ما يقدروش يستغنى عن الدش دي ولا يوم واحد ولا دقيقة؟ خلاص يتفرجوا عليه مع بعضيهم على طول. ازاي؟ يتجوزوا. ايه؟ يا كذبني وجايبني ورا يابا. اتجننت فرحانة ليه؟ انت مش جايبني معاك عشان تجوزني حمادة؟ اخرس يا بنت خابط. ايه رأيكم يا ستات؟ يظهر ما فيش غير الحل ده، حمادة يتجوز دينا وامر لله. اكتشفت فجأة اني بحبك. وانا بحب الدش. الف مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا خالتي. يعني شايفاني كف الدين يا خالتي؟ اخص عليك يا حمادة، ده لو اتقدم لها كل الرجالة اللي في الدنيا مش هختار غيرك انت. صحيح يا خالتي. طبعا يا اجمل وش، يلي حيضمك معاها احلى عش عشان جواها اكبر دش. ها جاهز يا مولانا؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الدش امريكالي 60 قناة. نعم قصدي حمادة، حمادة احمد عثمان. استنوا استنوا، انا جيت انا وصلت. ده اشرف. اشرف مين؟ ابن عم العروسة. دينا يا دينا. عاوز ايه من زفتة دينا؟ اجوزها على سنة الله ورسوله. انت جننت، ده لو الرجالة خلصت من الدنيا ومفضلش غيرك انت برضو مش هجوزها لك. يا مجنون يا وش يا عديم الدش. لا ما خلاص، انا سافرت عملت القرشين وبقيت من زاوي الدش. كم قناة؟ احنا الدش بتاعنا بيجيب 60 قناة. انا 90. يا حبيبي يا اشرف. يا اختي على جمالك يا اشرف، ده لو اتقدم لها كل الرجال اللي في الدنيا مش ممكن اختار غيرك انت يا اجمل وش يا واد انت يا بوديش. كده برضو يا خالتي احسن، الدش اللي ورثناه هيبقى بتاعنا لوحدنا. هي ايه العبارة يا اخوانا؟ خلي الدفتر مفتوح يا مولانا، حاجة بسيطة بس اللي هتتغير، اسم العريس بدل حمادة الوش هيبقى اشرف ابو دش. هيجننوني. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الضفراوي. هيجننوني، إخراج يوسف حجازي.